الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نختم كتاب لمعة الاعتقاد. انتهينا في الكلام على تكفير أهل القبلة بالمعاصي، وأن أهل البدع والضلالات هم الذين يتبنون هذا المذهب الزائغ، وأيضا تكلمنا عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق صحابة رسول الله، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنها راض هي أم المؤمنين، والأم هنا تنتشر فيها المحرمية، لكن هل المحرمية كلية أم جزء عن كل؟ يعني هل أم المؤمنين هي تسمى أم المؤمنين؟ هل هي أم لكل مؤمن وتحرم عليه ولا تكون أجنبية عنه، بمعنى أنه يخلو بها أو يسافر بها ويكون محرما لها؟ أم أمهات المؤمنين لها معنى آخر، يعني يجوز أنه يخلو بها ويسافر معها؟ صح صح، المحرمية غير منتشرة، هي أم المؤمنين على أنه لا يجوز أن يتزوجها، لا يجوز، كما قال الله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فالمحرمية هنا على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن، لكن لا يجوز أن ينفرد الخلوة بهن، ولا يجوز التحدث معهن إلا من خلف الستار، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وأيضا لا يجوز السفر بهن دون محرم. هذا الصحيح الراجح من حقوق أمهات المؤمنين، بأنه لا يجوز لأحد أن يتبنى المذهب الشيعي الضال الذي يقول بقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن من قال بأن عائشة فعلت الفاحشة فقد كفر، وأي وجهة قد كفر بها؟ يعني من يتبنى هذا المذهب الفاسد الضال ويقول بأن عائشة قد فعلت الفاحشة فهذا من الكفر في مكان. لما وجهة الكفر هنا؟ ماشي محمد، لأنه مكذب لذلك التي أولاه، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، وقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسرورة بذلك عندما قال لها أبشري عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات، فقالت أم رومان ارجعي أو اذهبي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله ما أشكر إلا الله، يعني المنعم الأول هو الله، فأشكر الله أولا، ذهبت تشكر ربها جل في علاه، فهي مبرأة من فوق سبع سماوات. فمن افترى على الله الكذب وقد اتهمها بهتانا وزورا فقد كذب الله، والقاعدة عند العلماء تكذيب الله كفر، فمن فعل ذلك فقد كفر. فالصحيح الراجح أن أمهات المؤمنين لا يجوز لأحد أن يتكلم فيهن ولا أن يقذف واحدة منهن. ومعاوية بن أبي سفيان هو خال المؤمنين وكاتب وحي الله جل في علاه، أحد خلفاء المسلمين، قد تكلمنا عنه وبينا أن معاوية بن أبي سفيان قال العلماء يوم واحد من أيام معاوية بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، لا سيما أنه قد رأى النبي وقد كذب للنبي الوحي، وقالت أمه إن ابني هذا سيد وسيبلغ السرية، وحق لها أن تقول ذلك تفاخرا بمعاوية. كان أفضل ما يتحلى به معاوية من الأخلاقيات السامية هو الحلم العظيم، كان حليما وبحلمه قد فاز وكسب كثير من أعوانه. أيضا من السنة كما قال المصنف من السنة السمع والطاعة لولاة الأمور، فإن ولاة الأمور يعني على أصناف من ثلاث، ولي أمر قد تولى الإمارة بالاستخلاف، ما معنى الاستخلاف؟ شرحناها قبل ذلك، ولي أمر قد تولى بالاستخلاف، ما معنى الاستخلاف؟ آمن معاذ. عمر مثلا خلف نعم أحسنت. الاستخلاف أن يكون أميرا على الأمة ثم عند قبض روحه عند مرض الموت يستخلف، يقول بعدي الخليفة أو الحاكم أو الرئيس على البلدة هذه كذا، يكتب اسمه. فالأمير الأول مستخلف، وهذا لابد للأمة أن تسمع وتطيع له كما سنبين. والثاني أمير قد عين بتعيين أهل الحل والعقد له، أمير عين بتعيين أهل الحل والعقد له، وهذا مثل أبو بكر. صح أحسن، مع أن أبا بكر فيه خلاف، لكن عثمان بن عفان بالإطباق عينه أهل الحل والعقد. فالنوع الثاني من الخلفاء أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم أهل العلم، هم أهل الدين، هم أهل التقى والورع، هم الذين ينتبون أو يختارون واحدا منهم يرون فيه أهلية الحكم ويرون فيه أهلية الإمارة فيؤمرونه عليهم. فهذا الصنف الثاني أو النوع الثاني أمر من قبل أهل الحل والعقد. النوع الثالث رجل أمر بالنار والحديد كما يقولون، أمر بالسيف أو بالغلبة أو بالقتال كما أمر معاوية رضي الله عنه وارضاه، فنازع بالسيف وقد أمر عليه. فالذي يؤمر في الصنف الثالث الذين يتولون الإمارة صنف غلبوا على الناس فتأمروا عليهم. هؤلاء الأصناف الثلاثة على الأمة السمع والطاعة لهم، هذا بالكتاب وبالسنة، وهذا هو منهج السلف، ولا يخرج عنهم خارج إلا إذا عصوا ربهم جل في علاه، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هنا لفتا في هذه الآيات العظيمات، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فجعل الطاعة مستقلة لله، وأطيعوا الرسول وجعل طاعة مستقلة لرسول الله. وقد بينت قبل ذلك كثيرا بأن التوحيد توحيدان، توحيد العبادة توحيد الرب، وتوحيد الاتباع توحيد المرسل توحيد الرسول توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا جعل الطاعة مستقلة له، وجعل طاعة مستقلة أيضا لرسول الله، لا سيما وأن الرسول إما أن يكون مشرعا وإما أن يكون ناقلا للشرع. وقد بينت قبل ذلك الخلاف الأصولي بين العلماء بأن الرسول إما أن يكون ناقلا للشرع وإما أن يكون مشرعا أصالة، ورجحنا أصوليا. فما معنى مشرع وما معنى ناقل الشرع؟ أولا الفرق بينهما حتى يظهر لنا الترجيح. نعم، يعني هو الذي يضع الشرع، يضع التحليل والتحريم. سن ها. نعم أحسن. والترجيح أصوليا أحسن. أين الدليل؟ أحسن، لا فض فوق يا محمد. قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لك ولا ما يأتيه من الوحي يبلغه للناس. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا أو ناقلا للشرع، والراجح أنه ناقل للشرع، وليس هذا مجال التفصيل قد فصلت فيه أصوليا قبل ذلك. أقول جعل له الله جل في علاه طاعة مستقلة، ثم جعل لولاة الأمور طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. فعلى كل امرئ أن يسمع ويطيع لولي الأمر، لولاة الأمور، سواء هذا الولي قد تولى مستخلفا أو تولى بتولية أهل الحل والعقد له، أو تولى بالسيف أو الحديد والنار كما يقولون، لا بد من السمع والطاعة. هذا هو منهج السلف، عليكم بالسمع والطاعة، لأن الله قال وأولي الأمر منكم. لكن الله جل في علاه لم يجعل طاعة مستقلة لولاة الأمور، جعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إظهار على أننا نسمع ونطيع إلا أن نؤمر بمعصية أو نؤمر بمخالفة لله أو مخالفة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا بذلك فلا سمع ولا طاعة. والأدلة على ذلك كثيرة من السنة، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا قال إنما الطاعة في المعروف. إذن على المرء السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن يأمر بمعصية الله جل في علاه فلا سمع ولا طاعة ولا خروج عليهم، إذ لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لأن المفاسد في الخروج على ولاة الأمور أعظم مما يتصورها الإنسان. فالصحيح الراجح كمنهج السلف أن الإنسان عليه أن يسمع ويطيع في المنشر والمكره، وهذا أمر من السنة، قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشد والمكره، أو قالوا بايعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشد والمكره وعلى أثرة علينا. وأيضا لابد أن نضع في الحسبان قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقعت مظلمة عليك من ولي الأمر عليك السمع والطاعة طالما لم يأمرك بأمر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور لها من الفوائد العظيمة عدم الاختلاف في الأمة وعدم المفاسد التي تستجلب من الخروج عليه، وأيضا الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمر الله. فإذا أحسن ولي الأمر فإحسانه له عند ربه جل في علاه، وإن أساء فإساءته عليه عند ربه جل في علاه. لأن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ولي أمر يتولى أمر المسلمين يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا أنه لم يرح رائحة الجنة، لا يشتم رائحة الجنة بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بهذا الدعاء دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا ثم يسر عليهم اللهم يسر عليه، ومن ولي من أمر المؤمنين أمرا ثم شق عليه اللهم اشقق عليه. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء لزوم الإجابة. فعلى المرء أن يعلم أن ولاة الأمور قلوبهم بيد الله جل في علاه، فعليه أن يرجع على نفسه بالطاعة وأن يلتزم بدين الله وأن يسمع ويطيع في الطاعة دون المعصية. وما لله فلله، ما عليك إلا البلاغ، والله هو الذي عليه الحساب. وأنت تتقي الله قدر استطاعتك وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر قدر استطاعتك بالآداب التي أدبك الله بها وأدبك بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تأتي بالمفاسد. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على كل مسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طبعا هذا له تفصيل كبير جدا لكن ليس هذا مجاله، لأني على مجال الانتهاء فأنا بنتهي من المسائل هذه إجمالا، فأنا أبين إجمالا وأما التفصيل سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. أما هجران أهل البدع، النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي هجران أهل البدع، فنقول الهجران مصدر هجرة وهو لغة الطرد، هو المراد بالهجران أو هجران أهل البدع عدم السلام عليهم، من ابتعد عنهم وعدم السلام عليهم وترك موالاتهم. أقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صاحبها ينافع عنها ويدافع عنها ويقاتل عنها ويأتي بالأدلة سواء العامة أو الخاصة حتى يثري عنق النصوص حتى يستدل بها على بدعته التي ابتدعها والتي يعمل بها. فالبدعة كما قلت أحب إلى الشيطان من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وقال بعض السلف لأن أدخل مسجدا فأجد فيه بدعة فأحرقه أو لمن أن يكون قائما على البدعة أو أن أتركه وفيه هذه البدعة. كفى بأهل البدعة سوءا وبشارة بالسوء بقول الله تعالى ورغمانيات التي ابتدعوها ما كتبناها عليه، حتى العبادة لم يقبلها الله جل في علاه، والاجتهاد في العبادة لم يقبلها الله جل في علاه طالما خرجت عن دائرة السنة ودائرة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا فكيف بالمحدث نفسه، لعن الله من آوى المبتدع فكيف الذي ابتدع في دين الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل وصاحبه ترجع عليه ولا يقبل عند ربه جل في علاه. وأشد ما كان زجرا لأهل البدع حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس التوبة عن صاحب بدعة، إن الله حبس التوبة عن صاحب بدعة، وهذا يعني زجر شديد من الله جل في علاه ومن رسوله لأهل البدع، لأن الذي يصر على هذه البدعة بريد كفر، البدعة بريد الكفر، والبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قد شرحت ذلك أنا سابقا، ما هي البدعة المكفرة؟ مثلا البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي البدعة التي يشوبها الشرك من إلحاد أسماء الله الحسنى وصفات العلى، من بدعة التوسل كالذي يتوسل بالأموات يجعلهم وسطاء بينه وبين الله جل في علاه، فهذه بدعة مكفرة، بدع تقدح في توحيد المرء. وبدع مفسقة هي البدع التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذنب أما ذم البدعة المكفرة فدمها أشد لأن صاحبها يخلط في نار جهنم، وأما البدعة المفسقة فإن صاحبها ما زال على التوحيد ومآله بإذن الله إلى الجنة، لكنها على بريد كفر أو لكنه على بريد كفر، فلا بد أن يرجع إلى صوابه. تعامل أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة لا بد من هجران أهل البدعة، لكن المسألة هذه إجمالا. أما التفصيل فنقول الأصل الذي أثره السلف هو هجران أهل البدعة حتى يرجعوا عن هذه البدعة ويلتفوا حول أهل السنة والجماعة ويتعلموا من بحر علم أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا الهجران لا يأتي بنتيجة بل سيجعل هذا المبتدأ يشتد على بدعته بدعة أو يكون من أهل البدع الذين يصرون على بدعتهم، فلا هجران، عليه أن يسلم عليه ويتألم قلبه لعل الله جل في علاه يهديه ويدعو له. الهجران التعامل به إذا علم المرء أن صاحب هذه البدعة سيرجع عن بدعته. أما إذا كان صاحب البدعة سيكون على ما هو عليه بل سيتصلب على ما هو عليه من البدعة فلا هجران، لأن الهجران الذي أمر به الرسول وفعله السلف كانت العلة منه هو رجوع أهل البدعة عن بدعته. فإن رأيت أن هذا الهجران لا يأتي بنتيجة فلا هجران، عليك أن تتألف قلوبهم بالخلق الحسن. أيضا عليك بالنصيحة إن كنت مجتهدا، إن كنت طالب علم متقنا، إن كنت كذلك لك أن تناظر ولك أن تقف معهم حتى ترجع بهم إلى دين الله جل في علاه وإلى الطريق القويم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه عندما خرج أهل الخوارج على علي بن أبي طالب وأرادوا قتله، قالوا حكم الرجال في كتاب الله قد كفر والله، قالوا ذلك، فقال له علي بن أبي طالب اذهب يا ابن عباس ولا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال، فإن القرآن حمال، يعني إيش حمال؟ حمال الوجوب، يمكن لكل مبتدع أن يأخذ بالآية يقول هذه دليل لي وهو حمال بحق، فقال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال ولكن ناظرهم بالسنة. فلما ناظرهم بالسنة وبين البدع المميتة التي كانوا عليها رجع أكثر هؤلاء الخوارج واصطفوا بجانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما بقي إلا من ختم الله على قلبه. إذن الشرط في مناظرة أهل البدعة هو إتقان المسألة التي تناظر فيها، وأشهر من شهر سيف السنة أمام وجه البدعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أشهر سيف السنة على وجوه أهل البدعة وقمعهم بفضل الله عليه لأنه كان يناصر الحق، وأشهر من قيل له بأنه ناصرا بأنه من المناصرين للسنة من السلف هو الشافعي، لأن الشافعي لقب بناصر السنة، كان أحمد بن حنبل يقول عليه وهذا هو ناصر السنة، لأنه كان يتصدى لأهل الرأي وأهل القياس ويعارضهم بالسنن، ولذلك ترى أنه يقول القياس وإن كان حجة لكن في مضايق الأمور، يعني لا يتجح مسألة القياس عنده. الغرض المقصود رفعوا راية السنة وحاربوا من أجلها. أما طالب العلم المبتدئ أو المقلد لا يجوز له أن يقف أمام مبتدع ويناقش، لأن رأينا واقعا مشاهدا بأن كثير من الذين يعني غرر بهم هم ما كانوا على طلب علم مجد ولا كانوا حتى على أول سلم العلم، وكانوا أئمة يصلون بالناس، يعني كانوا يخطبون ويصلون بالناس ويستفتون، كل الناس يأتون لهم بالفتوى، فلما سمعوا ببعض أهل التكفير قالوا نذهب نناظرهم، ذهبوا وناظروهم فنزلوا في خيتهم. أما في هذا الزمان لابد لطالب العلم المتقن أن يتصدى لشمس البدعة التي بزغت، لابد أن يطفئ نورها بل يطفئ نارها، لابد أن يبين السنة ويفرق بين السنة والبدعة. كان ابن سيرين وغيره يقول يا بني إذا اجتمعت مع مبتدع في مسجد أفعل هكذا، ويقول افعل مثلي، فيضع أصبعه في أذنيه حتى لا يسمع من أهل البدعة كلمة يفتن بها. وأيضا كما قلت ابن سيرين وغير ابن سيرين وكثير من السلف منهم أحمد بن حنبل كان إذا سار في الطريق وجد من أهل البدعة في الطريق يأخذ الطريق الآخر ولا يقابل هذا المبتدع. ولذلك لما سألوا الشافعي عن أهل الهوى قال حكمي في أهل الهوى أن يضربوا بالنخيل وبالجريد وبالنعام، بالجريد وبالنعام. ولذلك عمر بن الخطاب، عمر وما أدراك ما عمر، الشيطان يسلك فجا غير فجه، فما بالكم بالمبتدع. سمع عمر برجل اسمه أصبر، رجل يبتدع في القدر يتكلم في مسألة القدر، بعث عليه أبو موسى الأشعري فقال يا أمير المؤمنين عندنا رجل يتكلم في القدر، قال إن وصلتك رسالتي عمر، وعمر سيسأل عن كل هؤلاء، عمر أمير المؤمنين لا يحسب أنه سيفوت قدم تزول من أمام الله جل في علاه، سيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل في أمتي. كان يقول لو البعير قد تعرقلت في الشام لسئلت عنه، أو قالت العراق لسئلت عنه. وهنا الذي يخشى على دين رعيته، لما بعث إليه أبو موسى الأشعري اشتد غضبه وبعث إليه، قال إن وصلتك رسالتي فليأتني الرجل الحين. فلما وصلت رسالة بعث إليه أبو موسى لهذا الرجل. لما جاءه الرجل قام عمر بن الخطاب ما تكلم معه، نظر إليه فعلم أنه يتكلم بالقدر، فأخذ بالعصا وأخذ يضرب على رأسه حتى سالت الدماء على كل وجهه وجسده، فقال والله انتهيت، والله انتهيت. فقال له عمر هل تجد في رأسك ما كنت تجد؟ قال لا، ما أجد شيئا، يعني تبت إلى ذلك. وهذا الذي لابد أن يحدث مع أهل البدع إن كانت لك سلطة عليهم. فعلى الإنسان أولا أن ينظر لأهل البدع بعين الشرع، يتبرأ من فعلهم ويبغضهم على هذه الفعلة الشنيعة للبدعة، ويناظرهم وينصحهم إن كان طالب علم متقن، وينظر لهم بالعين الأخرى وهي عين القدر، فيحمد الله أنه لم يكن في طريقتهم، ويحمد الله على أن الرجل في علاه ثبته على السنة، ويدعو لهم لعل الله بدعائه يهديهم إلى سنة المرسلين. هنا المصنف أو الشارح يبين من علامات أهل البدع أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية. أيضا أنهم يتعصبون لآرائهم لأنهم يتبعون الأهواء. وقد قعدنا قاعدة أول ما درسنا في هذا المسجد، هذه القاعدة ماشي أمام معاذ سنة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. لا تقول قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، ولا تقول قال الفقيه الفلاني أو المحدث العلاني، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أبدع وما أروع ما أجاب به الشيخ صالح بن عثيمين فقيه العصر عندما سئل هل يجب على المرء أن يقلد مذهبا معينا، قال نعم يجب، مذهب الرسول هذا الذي يجب على كل إنسان أن يقلده، مذهب الرسول، قال الله قال رسوله، لا قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، وإن كان له المنة على رقابنا، وإن كان شيخنا، وإن كان صاحب النعمة علينا، والله لا يمكن أن ننجر أو يجرنا أحد فننجر خلفه، ولا يمكن أن نتنزل عن نعمة منحنا الله إياها في النظر ودقة النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلم، ثم نقول نحن تبع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، لا، نحن نعرف بكل إنسان قدره ونرفع كل إنسان إلى منزلته، عملا بقول عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأيضا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وأيضا قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، نعرف لكل إنسان قدره وفضله ولا ننزله عن قدره ولا عن فضله أبدا، لكننا نقول لا نرفع أحدا إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عصم أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من جاءنا الخطأ عنه كائنا من كان لا نأخذ بقوله، وكل من جاءنا الحق عنه كائنا من كان أخذنا به على الروح وعلى السعة. وذلك وصف أهل السنة أهل البدعة بأنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم، كما فعل الكوثري حديثا كان يسب في أبي هريرة وهو محدث زارع، لكن انظر إلى التعصب المذهبي، كان يتعصب بالمذهب الأحناف فكان يسب في أبي هريرة ناقل الشريعة لأنه نقل حديثا يخالف مذهب الأحناف، وكان يشتد على كثير من الصحابة لا الفقهاء أجل التعصب لمذهب الأحناف. أيضا من علامات أهل البدعة أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين، هذا صحيح، وإلا ترى أنت لما تجلس مع مبتدع إلا ويقول من شيخ الإسلام هذا؟ هو هل الإسلام شيخ؟ لما تقولون وتزعمون أن الإسلام شيخ؟ ما في شيخ للإسلام، مين؟ ابن تيمية ده كافر، ويكفرون ابن تيمية، يقولون هو مجسم مشبه. فانظر إلى أهل البدع يبغضون دائما أهل السنة والجماعة، يكفرون ابن تيمية، أيضا يتكلمون ويغمزون على ابن حجر، على النووي، على أهل السنة والجماعة، دائما ترى الحرب الضروس موجهة على أهل السنة والجماعة، وأكثر من نال ما نال من هذه الحرب الضروس هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من مبتدع قط إلا ويبغض شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا؟ لأنه الذي جعل سيفه البطار على رقاب هؤلاء المبتدع، ما ترك أحدا إلا وأطاح برقبته من علمه الغزير ودقة نظره في الأدلة، فكان يناجع أهل البدعة في بدعتهم ويبين لهم السنن حتى يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهم العلامات التي يتصف بها المبتدع تراه مبغضا يكره أهل العلم وأهل سنة والجماعة. طوائف أهل البدع أعلى هذه الطوائف الرافضة، وهم الذين لهم الغلو في أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة وأو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. طبعا الذين ادعوا أن عليا إله هؤلاء من الإسلام بمكان، صح؟ ده من الكفر بمكان. وهل علي إله؟ ولذلك لما ابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي قال له لما تحرق بالنار؟ لو كنت مكانك لقتلتهم وما حرقتهم بالنار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الله. فلذلك افتتنوا به. لما أخذوا عليه بعدما ألهوه بعدما جعلوه إلها أخذوهم فقذفوهم في النار وهم يحترقون يقولون لا يعذب بالنار إلا الله، وهذه دلالة على أنك الله والعياذ بالله. أراد الله جل وعلا أن يجعلهم يموتون على كفر ويتوغلون في الكفر فتكون خاتمة السوء عليهم. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي بن أبي طالب بإحراقهم، وهرب هذا الضال المبتدع بن سبأ. وعلى العلم يعني أن عبد الله بن سبأ ده يهودي الأصل، وطبعا كما خربوا دين النصارى أيضا اليهود وأرادوا تخريب الدين الإسلامي هم اليهود، فعبد الله بن سبأ من اليهودية بمكان، وهو الذي يعني أله علي رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. ايش معنى التشبيه وايش معنى التعطيل وايش معنى المعتدل؟ ابو معاذ احسنت، التعطيل تعطيلان، لا تعطيل الاسم والصفه، وهؤلاء غلاة جهمية ومعتدل. نعم، يعني ايه تعطيل الصفه يا شيخ؟ يعني ايش تعطيل الاسم والصفه؟ خلاص انت ابو معاذ، يعني ايش تعطيل الاسم والصفه؟ ها صح؟ ازاي؟ يقولون لا سميع ولا سمع، لا نثبت اسم السميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، حاشا لله، عليهم من الله ما يستحقون فيما قالوا عن الله جل في علاه. وتعطيل الصفة؟ نعم. لا فض فوق. نعم، يقولون سميع بلا سمع، كريم بلا كرم، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، هالخواء يعبدون عدما، أغبياء. ولذلك لم ينعموا بالتعبد لله بصفات الله جل في علاه. هذا التعطيل والتشبيه. نعم نعم، هو تشبيه صفات الخالق بالمخلوق. في نوع ثاني التمثيل، التمثيل معناه المساواة، يعني عين الله كعين محمد، وعين الله عين محمد مطابقة ومساواة. أما التشبيه يقولون عين الله تشبه عين محمد، حاشا لله، فإن عين الله جل في علاه تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وعين محمد تليق بنقصه وعجزه، فلا وجه مقارنة، حاشا لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا قال وسموا الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهم. هو طبعا منهج زين العابدين رضي الله عنه الله منهجه هو تفضيل علي على أبي بكر وعمر، منهجه أن علي هو أحق بالخلافة، علي يقدم على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، ده منهجه. لكنه أيضا يقول أنهم من أفاضل الصحابة، ويقول أن أبا بكر من الفرد بمكان، وعمر من الفرد بمكان، وعثمان من الفرد بمكان، لكن علي أفضل منه، ده اللي عنده. وده طبعا أيضا الشوكاني يتبنى هذا المذهب، مذهب الزيدية، أنه أصلا تقديم علي على عثمان فقط مش على أبي بكر وعمر. فلذلك رفضوا زيد بن علي، رفضوه، فلذلك سموا من الرافضة. أما اسمهم الشيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لأهل البيت وينتصرون لهم، بل هم يعني أشد الناس حربا لأهل البيت، زعموا أنهم ينصرونهم وهم يخذلونهم على طول التاريخ. لو أنت راجعت التاريخ الإسلامي علمت أن كل هزيمة وكل نكبة نزلت على أهل البيت منهم، هم اللي خرجوا الحسين وقالوا تعالى نبايعك، بعدما خرج الحسين تركوه مقتولا لا يرى جرعة ماء ما شرب جرعة ماء رضي الله عنه وارضاه، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذلوه أيما تقدير، والآن يضربون أنفسهم بالسكين وبالجنزير كأنهم يردون ما فعل، والله هم في تيه وتخبط إن لم يرجعوا إلى أهل السنة والجماعة. والويل كل الويل لمن يقول بالتقارب، وفساد كل الفساد لمن يقول بالتقارب. لابد من التقارب بين السنة وبين الشيعة وبين كذا، كلمة التوحيد قبل التوحيد الكلمة. فأنا نقول أصلا رجل يقول عليه إله، نحن نتقارب معه، كيف نتقارب معه وهو يشرك بالله الذي علاه؟ رجل يسب أبا بكر وعمر علنا يقول أبو بكر فيه كذا وعمر فيه كذا وعائشة ثانية والعياذ بالله لو قال ذلك لما يقول ذلك على المنبر، هل يصح التقارب هنا الآن بعدما يسب في أمنا في أم المؤمنين رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات؟ فهذا ضلال مبين لمن يقول بمسألة التقارب في من يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عمر. والأنكى من ذلك والأقبل من ذلك أن بعضهم سئل على سب أبي هريرة فقال لا تسبه علنا، سب أبا هريرة في بيت، سب أبا هريرة في بيت. فهذا كلام ضلال مبين، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. منهم أيضا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم، وأيضا مذهبهم هذا يعني مذهبهم أخبث المذاهب، مذهبهم التعطيل والنفي، نفي في الصفات، التعطيل والنفي، يعني إيش النفي؟ ما هو التعطيل والنفي هذا؟ لا عطف تفسير. وفي القدر القول بالجبر، الجهمية يقولون بالجبر، يقولون ألقاه في اليم مكتوفة اليد، وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يرون أن كفر إبليس مثل إيمان جبريل، لما؟ قالوا لأن إبليس تحت إرادة الله، يفعل ما أراده الله جل في علاه. وأيضا جبريل يفعل ما أراده الله جل في علاه فاستويا في ذلك، والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذلان. أما في الإيمان فمذهبهم الإرجاء، والإرجاء قد انتشر في الأونات الأخيرة، انتشر الإرجاء، نعم انتشر الإرجاء، وأصبح مذهبا معلنا عنه بجرأة، يتجمعون في مذهب الإرجاء، ومذهب الإرجاء طبعا مذهب ضال في الإيمان، يرون أن الإيمان محله القلب فقط، الإيمان محله القلب فقط، وهو مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. فعندهم فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هم كالمعطلة، وأيضا فهم معطلة في الصفات وهم جبرية في القدر ومبجئة في الإيمان. وهذا الإرجاء كما قلت هو أخبث ما يكون في هذه العصور، في هذه العصور بلغ الإرجاء مبلغه في هذه العصور، ولن يعرف ذلك إلا طالب العلم المتقن، ولن يتصدى لهذه البدعة التي الآن كأنها تلوح في الأفق أنها هذا منهج السلف، وهذه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المحدثين. وآتى منهم من كتب كتابا يبلغ 600 صفحة يبين مذهب الإرجاء ويقول أن هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة. فحذاري من هذا المذهب، ولا بد من طالب العلم أن يتقن هذه المسائل حتى يتصدى لأهل البدع. الخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، طبعا هو المذهب العلم المذهب التبرؤ من عثمان ومن علي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. قلنا بأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الإمام بحال من الأحوال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وحتى هذه لا يجوز فعلها إلا مع القدر. القدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله جل في علاه، ولذلك حسن أن يدعون بأنهم مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة، القدرية هم مجوس هذه الأمة، جعلوا أنفسهم خالقا مع الله جل في علاه. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في آخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. انظروا ما من مبتدأ يبتدأ بدعة إلا ويأخذها عن أهل الكفر وأهل الضلال والعياذ بالله. وهم فرقتان، فرقة غلاة وفرقة فيها اعتدال. أما الغلاة ينكرون علم الله، وهذه علامة لابد أن تعرفها، غلاة القدرية ينكرون العلم، وقد صدرت الباب أنا بقول الشافعي في مسألة غلاة القدرية. ما هو قول الشافعي؟ نعم خاصموهم بالعلم، مهم أنك أدب بشيء منه، خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد حجوا، خصموا فقد خصموا، يعني إذا أقروا بالعلم انتهى الأمر منهم، ينفون علم الله جل في علاه، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، لأنهم سينكرون إيش؟ صفة من صفات الله معلومة الدين بالضرورة. فالغلاة ينكرون علم الله، وينكرون الإرادة والقدرة، وينكرون خلق أفعال العباد. هؤلاء انقرضوا أو كادوا، يعني ما في إلا شرذمة قليلة، لكن انقرضوا هذا الحق في عصورنا، لم نجد أحدا من هؤلاء القدرية الذين ينفون علم الله جل في علاه. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله يعلم كل شيء، يعلم أفعال العباد، لكن ينكرون وقوع هذه الأفعال بإرادة الله، يعني ينكرون الخلق، ينكرون خلق الله لأفعال العباد، وهذا طبعا فيه مخالفة لظاهر كتاب الله، وهي والله خلقكم وما تعملون. الفرقة الخامسة فرقة المرجئة، هم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان، أي تأخير عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان. وأهل السنة والجماعة قاطبة يرون أن العمل من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فقط، فالفقه عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من التعاصي. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بالقلب. يعني يقولون يدخل لخلو ذلك من قلب، ده معناه أن المرجئة يحصرون الكفر في كفر إيش؟ الاستحلال أو الجحود. أيضا من الفرق المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، هؤلاء يكفرون بالمعصية لكن لا يتجرؤون أن يقولوا بأن فاعل الكبيرة كافر، ولا يتجرؤوا على قوله بفاسق، هم يقولون هو بمنزلة بين المنزلة، لكن عندهم في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. قلنا أن التوحيد يجب بكل الكبائر. طبعا مذهبهم في صفات التعطيل كالجهمية، وفي القدرية قدرية، في القدر قدرية، وأيضا عندهم فاعل كبيرة مخلد في النار جهنم. الكرامية أتباع محمد بن كرام الذي توفي سنة 255 يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. الكرامية أعلى ما تصف بهم، هم مرجئة في الإيمان، وهم أيضا في الصفات يثبتون بغلو، يعني يقعون في التشبيه. السالمة أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون أيضا بالتشبيه. هذه الطوائف كلها طوائف بدعية، طوائف ابتدعت في دين الله جل في علاه، منهم من هو قريب من أهل السنة جماعة، ومنهم من هو بعيد، أبعدهم الرافضة وأقربهم الأشاعرة، هذا على الظاهر. وإن عمقنا النظر في منهج الأشاعرة نجد أن الأشاعرة أيضا من البعد المكان عن أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يرون في الصفات، هم طبعا يعني أتباع الأشعري وهو منهم بعيد، وقد تبرع من الأشاعرة المذهب الأشعري، كان معتزلا معتزليا الفطر، ثم ذهب إلى الأشاعرة، ثم بعد ذلك من الله عليه ودخل على أهل السنة والجماعة، حتى أنه مات وكتب أهل السنة والجماعة على صدره، كان يمدح أهل السنة والجماعة حنبل مدحا شديدا. هم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. وطبعا السبع صفات في بيت واحد قد قلنا سابقا، ما هو البيت؟ محمد، نعم، حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذلك السمع والبصر. لهم بدع أخرى وليس هذا مجال التفصيل في هذه البدع. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكتاب كلية، وانتهينا من الدروس قاطبة، ولا دروس بعد اليوم لأني على سفر، وأسأل الله جل في علاه أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. وأنا أقول الإخوة دعكم من السياسة، دعكم من غيرها، دعكم حتى من الثورات في الخطب، دعكم من كل هذا، وعليكم بطلب العلم. إن شمسكم إذا أشرقت على الناس بعلم غدير سترون ذلك عند ربكم يوم القيامة، على الأقل ستكون رفيقا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لها من نعمة، ويا لها من منة، ويا لها من فخر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافى. إني أحبكم في الله، سامحوني إن أغلطت لكم في القول، لكني أردت أن الإخوة تعرف قدر العلم وتعرف قدر من تأخذ منه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.